الحديث الصحيح المشهور: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدين تدان. ومنها ما رواه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الجزاء من جنس العمل، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كذا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا أشد الناس عذابا في الآخرة، هو أشدهم عذابا للناس في الدنيا. ليه؟ الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة، ما هي الكربة؟ الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، كربة شدة عظيمة، مصيبة كبيرة تجعل قلب صاحبها ملآن بالهم والغم والحزن والكرب. طب تنفيس الكربة يكون بإيه؟ بتخفيفها. من نفس عن مؤمن كربة يعني خففها عنه. نفس مأخوذة من تنفس الخناق، إنك ترخي الحبل عن المختنق، يوم ياخد إيه؟ نفس. بتنفيس الكربة يعني إيه؟ تخفف. وتفريج الكربة أعظم من تنفيسها. تفريج الكربة إنك إيه؟ تزيلها. رجل مديون ب10,000، ساعدته أنا ب2,000، كده أنا عملت إيه؟ نفست الكربة. لكن فلان حمل عنه دينه فأداه، كده عمل إيه؟ فرج الكربة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى تنفيس الكربة بتخففها، وتفريج الكربة بإزالتها. والجزاء على هذه وعلى هذه من جنس الإيه؟ العمل. روى الإمام الترمذي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة. الجزاء من جنس العمل. وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. خضر الجنة يعني ثياب الجنة، بالثيابنا في الجنة لونها أخضر، السندس والاستبرق. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه قضاء الحوائج، جاي في فضل قضاء حوائج المسلمين، فضل تنفيس كرب المسلمين، فضل تفريج كرب المسلمين، كتاب بحاله كتاب. روى ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأظمأ ما كانوا قط وأنصب يعني أتعب ما كانوا قط. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفا لله أعفاه الله. صلى على الرسول. مش دي كلها قرب في الآخرة؟ الظمأ قربة، الحر، الجوع، الحساب قرب. إذا نفست القرب عن الناس في الدنيا نفس الله عنك هذه القرب في الآخرة. سنحشر في الآخرة أعرى ما كنا قط، عريانين تماما تماما. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، هكذا قال رسول الله، والحديث في الصحيح. غرلا يعني قطعة الغلفة التي تقطع من الذكر، وقطعة البذر التي تقطع من الأنثى في عملية الخفاض والختان يأتي بها الله. هل يعلم أحدنا أين ذهبت؟ يأتي بها الله. النبي قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة الرجال والنساء يا رسول الله، إذن ينظر بعضهم إلى بعض. قال الأمر أعظم من ذلك يا عائشة. في حديث ابن مسعود قال يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، عريان تماما، وأجوع ما كانوا قط. يوم طوله 50,000 سنة تقفه بلا كسرة خبز. عمرك شفت جوع كده؟ أجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط. ظمأ، ظمأ شديد، الشمس فوق الرؤوس، والخلائق كتل من اللحم على بعضها، زحام رهيب، والنار الملائكة جاية بتجرها، وجيء يومئذ بجهنم، حر شديد. فيعرق الناس حتى لو أن المراكب صارت في عرق الناس في الآخرة لصارت من العرق. قال وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. أتعب يوم هتشوف في تعب، صح؟ وأنصب ما كانوا قط. طب وبعدين الناس يتساوون بعده؟ لا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال النبي فمن كسى لله كساه الله. واحد عريان مسكين داخل عليه الشتاء، مش واجد ما يستر به عورته، ما يدفع به الأذى، أذى البرد عن نفسه، كسيته، ربنا يكسيك. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله، مش رياء ولا مباهاة، لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله. أحسن من ده كله، ومن عفا لله أعفاه الله. يبقى أجر العفو أعظم من أجر إيه؟ كسوة العراة وإطعام الجياع وسقيا الظمآنين. فاللهم اجعلنا من الذين يعفون عند المقدرة، اللهم آمين. قوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لم يقل كربة من كرب الدنيا والآخرة كما سيجيء في الستر والتيسير. ليه؟ قال لك لأن الكرب هي الشدائد العظيمة، ولا يقع هذا لكل أحد، كم واحد بتقع له مصيبة عظيمة؟ كل الناس؟ لا، هذا لا يقع لكل الناس، إنما يقع لبعض الناس بخلاف الإعصار، بخلاف الستر. واضح يا إخواني؟ ده نادر، مش بيقع دائما لكل الناس. فلما كان تفريج هذه المصيبة العظيمة كرب كرب، يعني مصيبة كبيرة، كان جزاؤها أيضا إيه؟ كبير. فادخر هذا الجزاء للآخرة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأعظم الكرب كرب الآخرة. الشمس فوق الرؤوس، بينها وبين الرؤوس شبر، وفي رواية ميل. قال المفسرون لا ندري ماذا أريد بالميل، أهو المسافة من الأرض أم المرود الذي يكون في المكحلة. المكحلة فيها حاجة المرأة بتتكحل بيها، طول عود الكبريت كده، اسمها ايه؟ مرود، يقال عنها ميل برضو. الشمس بينها وبين رأسي كميل، ميل، كربة جديدة. أنت في موقف ستنصرف بعده إلى جنة أبدا أو إلى نار، كربة عظيمة جدا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. عند 50 مشهد في الآخرة، كل مشهد بسنة، الحشر، البعث، الصراط، الميزان، العرض على الله، الحساب، مشاهد، تطير الكتب، الصحف، كل مشهد فيه كربة، بل كرب للناس في الآخرة. من طول الوقوف ومن طول انتظار الحساب يتمنون أن ينجلي هذا اليوم وينقضي ولو كان بانصرافهم إلى النار. بس نخلص، يقولك بس نخلص. ثم يفزعون إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة، وكل نبي يقول لست لها، إلى أن تقع لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة العظمى، فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن، ويفتح ربنا عليه بمحامد وأذكار، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واسأل واشفع تشفع، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه فيقول أمتي، ويشفع لبقية الأمم لتعجيل الحساب. صلى على الرسول. يبقى الحديث فيه حض على تنفيس كرب المسلمين، مش معقول يبقى مسلم بيصلي وكرش قدامه متر ونص، واللي بيصلي جنبه جلدة بطنه لصيقة بظهره، ده بيشتكي من التخمة وده بيشتكي من الأنيميا، بيقول لك إنما المؤمنون إخوة. طب أمرت إيه بقى؟ فين تنفيس كرب الناس؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي ملحظ جميل، قال من نفس عن مؤمن، مش أي حد. ضع صدقتك دائما عند من تزكو به. أنا أطلع صدقة، أدي مسلم بيصلي على سطر ويسيب 17، وأدي مسلم بيصلي الصلوات الخمسة في المسجد، أيهما أولى؟ أكثرهم طاعة لله عز وجل، أولى. ده مؤمن، ده مسلم، والإيمان درجة أعلى من الإسلام. وقد يأتي الإسلام بمعنى الإيمان، وقد يأتي الإيمان بمعنى الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، دي درجة ودي درجة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في الحديث حديث ابن عباس الذي رواه ابن أبي الدنيا والسيوطي ورمز لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم باصطناع المعروف، فإنه يمنع مصارع السوء، وعليكم بصدقة السر، فإنها تطفئ غضب الرب. نماذج كثيرة لهؤلاء الذين يصنعون المعروف وينفسون الكرب. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ممكن أي واحد فينا حتى لو عنده فلوس يجي الوقت يصاب بالإيه؟ بالإعصار، مش كده؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا يدل على أن الإعصار يحصل أيضا في الآخرة. هو ربنا وصف القيامة بأنها يوم إيه؟ عسير، مش كده؟ عسير. قال عز وجل: وكان يوما على الكافرين عسيرا. والمؤمنون الذين يطعمون اليتامى والأسارى والمساكين قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسر. ومن يسر على معسر، كيف نيسر على المعسر حتى ييسر ربنا علينا في الدنيا والآخرة؟ نيسر على المعسر بأمرين: إما بإنظاره إلى ميسرة، وهذا واجب لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة. واحد مسكين استقرضك بالضاد، مش استقرضك يعني ضحك عليك، يعني خد منك قرض كام؟ 5000. السداد امتى؟ شهر شوال. جه شوال قال لك العيد والحكاية وبتاع والظروف والزوجة مريضة وحصل لي ظرف، هو صادق، تعمل ايه؟ تيسر على المعسر. ازاي؟ فنذرة الى ميسر. تعرف سد امتى يا ابني؟ اسد في شهر رجب. طب معك مهلة؟ مهلة عشان نظرك. لا، هحجز عليك. طب هودي الشيك لله وقضية وهحبسك. اذا جماعة اللي بيبيعوا بالقسط، في ناس بتتلاعب وفي ناس بتنصب. انا بتكلم على مين؟ الصادقين. واحد ماشي معاك كده زي السيف، حصلوا ظرف طارئ، فنظرة يا أخي. صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى نيسر على المعسر إما بإنظاره، بإمهاله، نديله فرصة، أو بأن نضع عنه، تقول له بسامحك خالص وده أعظم وأعظم، أو أن تعرف أن فلانا معسر فتعطيه ما يزيل به إعصاره. خد سد اللي عليك، ولما ربنا يكرمك على مهلك هات بقى. روى الإمام البخاري ومسلم والحديث في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: اسمع أجر التيسير على المعسرين. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ ده في الآخرة. قال: لا، عمري ما عملت خير. قالوا: تذكر، شوف يمكن. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر، أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجاوزوا عنه. صلت على الرسول أنا كنت تاجر، اللي أنا فاكره يمكن يكون دي فيها خير، شوفوها أنتوا. كنت بقول للعبيد اللي عندي المعسر ادلوا فرصة كمان. ربنا قال: يا سلام، تجاوزوا عنه، أنا أحق بالعفو منك. شوف ربك كريم إزاي. إذا النهاردة مولد. وعنه يعني عن حذيفة، والحديث رواه مسلم، قال: أتي الله عز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ وهو أعلم سبحانه، فسؤال استفهام تقريري: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. لازم يعترف. قال: يا ربي آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، كنت راجل تاجر، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، وكان من خلق الجواز إن أدي فرصة للمديونين أتجوز وأعفو وسامح. فقال تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. حديث يمكن مداره كله على معنى الجزاء من جنس الايه؟ العمل. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر على المسلمين. ما تشوف واحد مسلم متلبس بمعصية ولا يجاهر بها ما تفضحوش. إن الله ستير يحب الستير. النبي قال: من ستر عورة فكأنما استحيا موؤودة في قبرها. رواه أبو داود والنسائي. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الناس اللي لسانهم طويل بيدوروا على المعايب ويشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا، وإحنا عندنا جرائد بتكون بهذا الدور الآن، لكن حوادث إيه؟ واحد زنى بأمه، واحد قفشوه مع أخته، واحد سرق مش عارف، واحد الكلام ده اصلا اباحته نشره كده حرام. الاصل ايه؟ نستره نستره. كان الشافعي يقول: اذا رمت ان تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. يبقى الجماعة العصاة صنفين: واحد لا يجاهر بالذنوب، شفته وقع مرة اثنين ثلاثة عشرة لا يجاهر، استر عليه استر. من كان مستور الحال اذا رأينا منه زلة او سقطت منه هفوة فلا يجوز ان نشعها ولا ان نظهرها، بل لابد ان نقيل العثرات. طيب والتاني بقى المشهور بالمعاصي، فاسق فاجر، الناس كلها عارفه انه فاجر، خمورجي بتاع خمره، واحده رقاصه بتطلع في الافلام والتمثيل، الدنيا كلها عارفه، تجاهر بفسقه، هذه لو ذكرنا معايبها للتحذير من شرها فلا بأس. من الذي فضحها، أنا أم هي التي فضحت نفسها؟ هي الذي خارج عن الموضوع ده. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الحديث كما أقول يدل في مجمله على صنائع المعروف، وأن هذا لا يضيع في الدنيا ولا في الآخرة. القصص كثيرة جدا، أنا هذكر لك واحدة بس. يعني صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم، ذكر غير واحد من أهل العلم من الحجاز قصة وقعت فعلا، وأنا قلتها زمان في دروس الجزاء من جنس العمل، إن رجل من رعاة الإبل خرج مع أولاده الثلاثة ومع جماله ونوقه يتنقلون في الصحاري خلف العشب والماء. فعرف راعي الغنم ما بيقعدش في حتة واحدة، مش كده؟ سارح بالغنم حوالين ايه؟ حتة اللي فيها مية وفيها عشب. وفي الربيع إذ به ينظر إلى ناقة من نياقه قد امتلأ ضرعها باللبن يكاد النسيم يفتك اللبن عن ضرعه. يعني ضرعها يطق من اللبن، النسيم لوحده هيحلبها، ومن ورائها فصيلها، الفصيل اللي هو ايه؟ ابن الناقة. فصلهم كده ما شاء الله، ناقة سمينة متعفية، والفصيل ما شاء الله حاجة تشرح الصدر. فتذكر أن له جار قد ماتت زوجته وتركت له 7 بنات، فأخذ الناقة وأخذ الفصيل وانطلق إلى جاره، وتذكر أن الله قد قال في قرآنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما تصدق أطلع أحسن حاجة عندي. وقال للجار خذ هذه الناقة وهذا الفصيل، احلبها واشرب من لبنها واسقي بناتك واحتطب على ظهرها وبع وتعيش. قال بارك الله لك في مالك، أخلف الله عليك. بعد فترة من الزمن جاء أولاد راعي الإبل إلى هذا الرجل المسكين، هات الناقة هات الفصيل وخذ هذا الجمل العجوز. قال ولم؟ فقد أهداني أبوكم هذه الناقة وهذا الفصيل. أين أباكم؟ قالوا أبانا قد مات. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف مات؟ قالوا دخل يبحث عن الماء في دحل من الدحول، دحل نبع مية جوه الجبل له مسلك وعر، فدخل فغاب فمات. خذ الجمل العجوز وهات الناقة والفصيل كرامة لوالدنا. قال لا أريد الناقة ولا الفصيل ولا الجمل العجوز، ولكن دلوني على الجبل الذي دخل فيه الوالد وغاب ولم يخرج. قالوا تعال، وذهبوا إلى الجبل. دخل هنا منذ 3 أيام ولم يخرج، مات. العلم صدقت، فدق وتد على باب الجبل وربط فيه حبلا ودخل. أماكن يدخلها راكع عشان يعرف يعدي، سكة يدخلها زاحف على بطنه، سكة دخل الجبل، ظلام دامس. قال حتى سمعت خرير الماء في ميه. قلت الرجل هنا. قال فدخلت وإذ بي أجد رجل نائم هززته وإذ فيه حياة. سبحان الله. فأطعمته من التمر الذي معي ثم سقيته حتى إذا تعافى ربطت عينه حتى لا تظهرها الشمس بنورها عشان ما يتعميش لما يخرج في النور، ثم خرجت به ومكث في بيتي أسبوع. ثم قلت له وعجبا لك، منذ 3 أيام وأنت في هذا المكان ولم تمت، كيف كنت تعيش؟ قال كانت تأتيني في الظلمة طاسة حليب أشرب منها صباحا ومساء ولا أرى من يناولني، ثم انقطع هذا عني منذ يومين ولا أدري لماذا انقطع. قال هذا الحليب الذي كان يأتيك من ناقتك التي أهديت لي لما أخذها أولادك مني انقطع عنك لبنه. الجزاء من جنس الإيه؟ عمل. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. حتى إذا تعافى بعث لأولاده واجتمع بهم وعرف أنه معرفش يربي بقى، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم كلهم كانوا يبحثون عن المكروب ويفرجون الكرب قدر الطاقة. ممكن واحد يفرج الكرب بجاهه، واحد موظف كبير مسؤول يعرف ناس كبار يشفع شفاعة حسنة، مش لازم تفرج الكرب بالفلوس، ممكن تفرج كربة بكلمة طيبة. هو ربنا شرع العزاء ليه؟ النبي شرع العزاء ليه؟ هو العزاء كلمات نحاول أن نخفف بها من الحزن، ننفس يعني الحزن، صح؟ لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، اصبر واحتسب، مش كده؟ ممكن تنفس كربة بكلمة، بمال، بجاهك، مش كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تعد. قال النبي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجته. كان ابن عباس يقول لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهر. شوف أجر الاعتكاف قد إيه. اقطع اعتكافك واقضي مصلحة المسلم، هذا ثوابه أعظم من اعتكافك شهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارف الصلاة في المسجد النبوي بكام؟ بألف. الحسن البصري بعث قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم مروا بثابت البناني فخذوه معكم. ثابت ده عالم كبير، عابد عظيم، له ثقل عند الناس. خذوا معاكم يعني إن شاء الله المصلحة تقضى. فمروا بثابت، قالوا الحسن يقول تعال معنا في مصلحة وحاجة هذا الإنسان. قال أنا معتكف، أنا معتكف مش هخرج. فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال قولوا له يا أعمش، فليوبخه مش شايف الخير يعني، أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ فرجعوا إلى ثابت فأخبروا فترك الاعتكاف وذهب معهم. ده مش كلام قال الراوي، ده كلام قال ابن رجب في كتابه العلم جامع العلوم والحكم صلى على الرسول. يبقى نقضي حوائج بعض. اكتر واحد كان يقضي حوائج الناس مين؟ النبي محمد. بدليل النبي كان له كم من غنائم المعارك؟ الخمس، صح؟ خمس الغنيمة، يعني ممكن المعركة دي نصيبه فيها 100 جمل 200 فرس، يعني بلغة العصر يبقى ملياردير بقى، مش كده؟ لكن لما جه يموت كان في بيته كام جنيه؟ 7 دنانير، وأمر عائشة أن تتصدق بهن. الله، أمال كل الفلوس دي ودها فين؟ كان بينفذ بها الكرب ويفرج الكرب وييسر على المعسر ويقضي حوائج العباد صلى الله عليه وسلم. وفي أعظم من قوله: أيما مسلم مات وترك مالا فهو لورثته، وإن ترك دينا فأنا أولى به أقضيه عنه. أي حد مديون يموت معوش يسد، أنا سد عنه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث ابنة لخباب بن الأرت رضي الله عنه قالت: خرج خباب في سرية فكان النبي يتعاهدنا حتى يحلب عنزا لنا في جفنة لنا فتمتلئ حتى تفيضه. يخرج مع الصحابة، صاحب خباب خرج في سرية والنبي في المدينة، يروح يسأل عن ولاده حتى بيحلب لهم العنزة في الجفنة. النبي محمد شفت ينفذ حوائج كربهم في خدمتهم في حاجتهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يحلب للحي أغنامهم، فلما أصبح الخليفة قال النساء الآن لا يحلبها، فقال أبو بكر، قعد يوم يومين كده ما فيش ولا واحدة جايباله العنزة يحلبها أو الله، قال أبو بكر: ما لكم لا تبعثون يعني بعنازكم؟ قالوا: أصبحت خليفة رسول الله، ما عندكش وقت؟ ما قال أبو بكر: بلى، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. أبو بكر، والعرب كانوا بيكرهوا ويستقبحوا إن المرأة هي التي تحلب من الشاة، فكانوا يتركون هذا لمين؟ للرجال. خليفة رسول الله بنفسه يفعل هذا. وأعجب وأغرب من هذا، وهذا وقع للصديق ووقع لعمر، عمر بن الخطاب قال: ما هممت بخير إلا وسبقني إليه أبو بكر. تجي غزوة تبوك، عمر يجيب كده السرة ويفتحها قدام النبي، النبي يسأله: ما هذا يا عمر؟ قال: نصف مالي. قال: وماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم النصف الآخر. التبرع بنصف المال شيء صعب جدا جدا. ظن بقى أنه سبق، وإذ بالصديق يأتي بسرة يفتحها مليانة فلوس، ما النبي يسأل: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: مالي كله يا رسول الله. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال: ما هممت بخير إلا وسبقتني يا أبا بكر. فلما أصبح أبو بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: الآن أسبقه. الحكم بقى والمسؤوليات هتشغله. فذهب عمر إلى امرأة عجوز عمياء في خباء ناء على أطراف المدينة، قال: اخدمها. فدخل استأذن ودخل، وإذ بالطعام قد طبخ، الخيمة نظيفة والثوب مغسول، وهي عمياء. قال: من الذي صنع لك هذا؟ قالت: رجل، واشترط علي ألا أخبر عنه. عمر: لازم أعرف. بعد صلاة الصبح اختبأ عمر قريبا من الخباء، وإذ به يرى أن الذي خرج من خيمة العجوز العمياء فكنس خيمتها وأعد طعامها وغسل ثيابها خليفة رسول الله أبو بكر. عظمة. قال: سباك يا أبا بكر. أبو بكر ده يعني اللهم ارضى عن أبي بكر. أبو بكر ما سبقش الناس بكثرة عبادة، وكان كثير العبادة، لكن سبقهم بشيء وقر في صدره، حتى أن الشاعر يقول عنه: من لي بمثل مشيك المدلل، تمشي الهوينة وتأتي أنت الأول. لو أنت جريت معاه هو خدها ماشي هيسبقك برضه. اللهم ارضى عن أبي بكر. اللهم آمين. عمر بن الخطاب على الطريق كان يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، رآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ماذا كان يصنع عندك هذا الرجل؟ قالت: هذا له مذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتبع. أنت تفتش وراء عمر، لا يظن بعمر إلا الخير. وقصته مع المرأة العجوز التي أرادت أن تعود طفلها على الفطام أشهر من أن تذكر. خرج ليلا وإذ به يرى نار وأطفال يضجون بالصراخ، فامرأة في خبائها فصاح وقال: يا أهل الضوء. شوف الأدب، ما قالش يا أهل الإيه؟ النار، الفأل الحسن. يا أهل الضوء، يا أمة الله، أسكت الأطفال. وهي لا تعرف، وهو لا يعرف أنهم يضجون من الجوع. قالت: أفعل. غاب ساعة ومر منها أهل هذا الطريق وإذ بالأطفال يصرخون. المرأة مولعة النار وحط القدرة عليه وشوية مية، بتشغل الأطفال لحد ما يغلبهم النوم. قلت لك أسكت الأطفال يا أمة الله. قالت: الله الله في عمر. إنهم يصرخون من الجوع. قال: وما ذنب عمر يا أمة الله؟ لعله لا يعرف. قالت: تولى أمرنا ويغفل عنا. الله الله في عمر. انطلق إلى بيت المال وأمر الخازن أن يحمل عليه جوالا من دقيق. قال: احمل علي. قال: عليك أم عنك؟ قال: ثكلتك أمك، احمل علي. أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ شيلني. وجاء بالسمن والعسل وانطلق هو أمير المؤمنين إلى خيمة العجوز، أضرم النار، أشعل التنور الفرن، عجن عجينها بنفسه، خبز خبيزها بيده، ثم أطعم الأطفال. المرأة تتفرج على الرجل العجوز ده مش عارفاه، في ذهول، مين ده؟ ثم قالت: الذي لا إله إلا هو، لأنت أحق بالإمارة من عمر. وهي لا تعرف أن الذي بين يديها عمر رضي الله عنه. سبحان الله. ثم انطلق ويقف في الصقيع والبرد يشاهد من بعيد، وابن عوف معه: يا أمير المؤمنين كفاك، أطعمتهم وفعلت وفعلت. قال: والله لا أبرح مكاني حتى أتركهم يضحكون كما جئتهم وهم يبكون. اللهم ارضى عن عمر. ناس كانوا يفرجون الكرب وينفسون عن الناس وييسرون على المعسرين. القصص في هذا كثير جدا وطويل جدا وأكثر من أن يحصى. لكن صدر الحديث الذي يعنيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظ بقى: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أسأل أن يجعلنا هينين لينين متحابين متعاونين. اللهم فرج كرب المكروبين أزل هم المهمومين، اللهم فرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين.